Thank you.

قال يا بشرى هذا عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته التي هو في بيتها إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون What? إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به كذلك لنصرف عنه